بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع الدرس 13 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 28، وهي قوله تعالى: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أيها الإخوة، ما معنى كلمة فاحشة؟ كلمة فاحشة تنصرف إلى فعل قبيح، فعل يسبب لفاعله العار، فعل يجعل صاحبه مضغطاً في الأفواه، شيء تستقذره النفس، شيء تنكره الفطرة السليمة، شيء يشيع بين الناس كخبر يتعلق الناس بترويجه لغرابته. وإذا فعلوا فاحشة، جاء في بعض المعاجم الزيادة في القبح، وبعض العلماء صرف كلمة فاحشة إلى الزنا، لأن أي معصية ينتهي أثرها بانتهائها، إلا الزنا يستمر أثرها بعد انتهائها. في ولد صار في جنين، إسقاطه مشكلة، وإبقاءه مشكلة، وولادته مشكلة، ونسبه مشكلة، ومكانته الاجتماعية مشكلة. فيبدو أن الفاحشة في الأعم الأغلب تنصرف إلى الزنا، والله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والتوجيه الإلهي دقيق جداً، إذ هو ينهى عن القرب من الزنا لا عن الزنا. يبدو أن هذه المعصية لها مقدمات، وكأن المقدمات منطقة خطيرة، فإذا دخلت فيها جذبتك إلى نهايتها، تماماً كتيار كهربائي عالي التوتر، في 8 أمتار أي كائن حي دخل في هذه الأمتار الثمانية قبل أن يصل إليه يجذبه ويحرقه، ويبدو أن هذه المعصية الكبيرة أو يبدو أن هذه الجريمة تسمى في القانون جريمة الزنا. يبدو أن الزنا له قوة جذب كبيرة، فأنت حينما تتساهل وتدخل المنطقة التي ينبغي أن تبتعد عنها تصل إلى نهاية الفاحشة شئت أم أبيت، تماماً كصخرة في رأس جبل مستقرة، فإذا دفعتها وفي نيتك أن تجعلها تنحدر في المنحدر عشر أمتار لن تستقر إلا في قعر الوادي. أنت مخير أن تبقيها في مكانها الآمن أو أن تدفعها، أما إذا دفعتها لن تستقر إلا في نهاية الوادي. لذلك أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة وتؤكدها دراسات علم النفس، أن الإنسان حينما يقع في الفاحشة 90% ممن وقعوا في هذه الفاحشة ما كانوا يتصورون أن يصلوا إلى نهايتها، ولكن لأنه اقتربوا من حرمها. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات، يعني صحبة الأراذل طريق إلى الزنا، صحبة الزنات طريق إلى الزنا، مطالعة قصة إباحية طريق إلى الزنا، مشاهدة عمل فني إباحي طريق إلى الزنا، مطالعة موقع إباحي في الإنترنت طريق إلى الزنا، إطلاق البصر في الطريق طريق إلى الزنا، لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فكأن الآية رسمت طريق حفظ الفرج هو غض البصر. وأؤكد لكم أيها الإخوة بشكل قاطع أنه ما من تكليف كلفنا الله به وما من معصية نهانا عنها إلا وفي وسع الإنسان أن يأخذ بالتكليف وأن يبتعد عما نهاه الله، لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. وإذا سألني شاب بماذا تنصحني أقول للشاب أنصحك أن يكون النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف قدوة لك، لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لأنه كان شاباً وجميل الصورة وكان بعيداً عن أهله وكان في قصر ملك والتي أمرته بالزنا سيدته ولن تفضح أمره، عد العلماء عشر أسباب تدعوه إلى أن تزل قدمه، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لما صار عزيز مصر خادمة رأته في موكبه فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته. والآن بالعالم كل الفضائح في الأرض من زمرتين، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية، فإذا تمكنت أن تسد هاتين الثغرتين فأنت في حصن، ولا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك، محصن من أن تأكل مالاً حراماً، ومحصن من أن تتهم بامرأة، إن لم تخلو بها كيف تتهم؟ النبي قال كلام دقيق، قال ما خلا رجل بامرأة، ما قال ما خلا كافر، ما قال ما خلا فاسق، ما خلا رجل أي رجل من دون استثناء بامرأة. حتى إن بعض دراسات علم نفس الجنس تؤكد أن الإنسان حينما يستثار من قبل امرأة في خلوة تعطل محاكمته. ألم يقع في حماقة ما بعدها حماقة رئيس أكبر دولة في العالم بخلوة، لأنه يعني أعلى منصب جمهوري في الأرض اضطر أن يبكي أمام رجال الدين معترفاً بذنبه، وقد نشر على الإنترنت أكثر من 3000 صفحة في تفاصيل سقوطه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزني إلا جاهل الدليل. سيدنا يوسف قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. النقطة الدقيقة أيها الأخوة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لا تقلق. وسبحان من لا ينسى من فضله أحدا، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. بماذا ترقى إلى الله؟ غض البصر يرقى بك إلى الله، ضبط الأذن عن سماع الأغاني يرقى بك إلى الله، ضبط اللسان عن أن تتفوه بكلمة فاحشة يرقى بك إلى الله، أن تصاحب المؤمنين صحبتهم ترقى بك إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أن تبتعد عن كل عمل فني فيه مشاهد مثيرة هذا يرقى بك إلى الله. أن تلقي من يدك كل قصة مثيرة ألقها في الأرض، أنت إنسان طاهر، وهذه الشهوة التي أودعها الله فيك لن تحرم منها ولكن في الحلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يعني الإنسان يتزوج وقد يكون لقاء زوجه، وقد يستيقظ على صلاة الليل وقد يبكي في الصلاة، ما فعل شيئاً خلاف المنهج. دقق في هذا الكلام، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الزواج شيء رائع جداً، امرأة تحل لك، امرأة مصيرها لك معك، سوف يثمر هذا الحب طفلاً يملأ البيت سعادة، يكبر يكون معك دائماً، يكون في عونك. البنت في قلبها عطف وحنان على أبيها لا يوصف. الزواج الشرعي في مستقبل، في وفاء، في سعادة، في طمأنينة، في راحة نفسية، في مكانة اجتماعية. يعني الإنسان لما يخطب يأتي إلى بيت أهل مخطوبته، طبعاً خطب وكتب كتاب يتم للساعة 3 أحياناً، ما حدا يحكي له كلمة، زوجته صار في عقد. طيب بصير العرس بزمره بالطريق، ما لكم مسيحيين؟ لا ما لنا مسيحيين. عرس هذا حلال، لأنه أؤكد لكم مرة ثانية، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أؤكد للإخوة الشباب وللأخوات الشابات، مرة زار بيتي إنسان متقدم بالسن، يعني قدمت له ضيافة قطعة حلوى، أول قطعة وضعها في فمه قال دعاء والله أنا أعرفه لكن شعرت بقشعريرة، قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. أنا أقول للإخوة الشباب غض بصرك، واضبط لسانك، واضبط أذنك، واطلب العلم، وأتي إلى المسجد، وأتقن عملك، ولن ينساك الله من فضله. لأنه في كتاب الجامع الصغير حديث: إن قرأته اقشعر جلدك. الحديث ضمن مجموعة أحاديث تزيد عن 20 حديث: حق الرجل على ابنه، حق الأب على ولده، حق الابن على أبيه، حق المسلم على المسلم، حق الجار على الجار. أما هذا الحديث: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. عندي قصص كثيرة لا تعد ولا تحصى عن شاب طلب العفاف. إحدى هذه القصص لعلي ذكرتها سابقاً: شاب اضطر أن يرافق أمه إلى فريضة الحج، يعني حج وهو في 18 من عمره. فلما عاد عنده مكتبة بحي متواضع، يبدو أنه فتاة متفلتة ساقطة وقفت أمام محله وغمزته وأشارت إليه أن اتبعني فتبعها. وهو في الطريق أجرى محاكمة، قال: يا رب، أنا حججت بيتك الحرام، إلى أين أنا ذاهب الآن؟ فخاف من الله ورجع. يقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي وقف أمام محله التجاري رجل وقور من وجهاء الحي، قال له: يا بني، هل أنت متزوج؟ قال: لا يا عم. قال له: عندي فتاة تناسبك تماماً، أرسل أمك إلينا. هو توهم أن فيها عيب كبير حتى عرضها أبوها. هيك نحن من أفكارنا الجاهلية، لكن القرآن قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شو بيمنع تكون أب عندك بنت مناسبة صالحة مستقيمة أن تعرضها على شاب مؤمن؟ تعال انظر إليها، أعجبتني أخلاقك وعندي بنت تناسبك. لذلك ورد بالأثر أنه من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. والآن ما في عمل أعظم من أن تهيئ لشاب مؤمن شابة مؤمنة، يعني تسره إن نظر إليها، وتحفظه إن غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، والطيبون للطيبات. لا تقول ما لي علاقة، لا تقول امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، هذا كلام الشيطان. الرحمن ماذا يقول؟ وأنكحوا الأيامى منكم. أمر إلهي. كون وسيط، ما في مانع، تحمل بعض المتاعب، تجيك متاعب كثيرة طبعاً. هالزوجين متفاهمين، بغيبك 5 سنوات مبسوط وياها، بيتخانقوا بيجي لعندك: ليش بهال5 سنوات ما شكرتني؟ لما تخانق معها أجرى، أنت كنت الواسطة. لذلك من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم ولم يصبر على أذاهم. تحمل، أنت عايش لعمل صالح. لذلك أخواننا الكرام، ما في شيء الآن يعلو من الأعمال الصالحة على تزويج الشباب وتحصينهم من هذا الفساد الذي يعم الأرض. هل تصدقون أن نصف نساء بلدنا الطيب سوريا من دون زواج؟ وهذه وصمة عار بحق الأمة، وهذه مشكلة كبيرة. أيها الإخوة، الآية الكريمة: وإذا فعلوا فاحشة. فالفاحشة هي الزنا أو المعصية التي لها آثار مستقبلية، والزنا في ولد. أو قال بعض العلماء: الفاحشة هي معصية عليها حد، كالجلد أو قطع اليد أو ما شاكل ذلك، أو الفاحشة الكبائر، أو الفاحشة كان العرب في الجاهلية يطوفون عراتاً لأنه ارتكبوا المعاصي بثيابهم، إذاً ينبغي أن يطوفوا طاهرين من دون ثياب، فارتكبوا معصية أكبر. حمق هذه الجاهلية. أيها الإخوة، لكن في آية بتحير: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة. هل يعقل أن تنهى امرأة زوجها رسول الله عن أن تزني؟ لكن أعجبني تفسير أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحملنه ما لا يطيق من أمور الدنيا فكأنهن ارتكبن فاحشة. يعني لك زوج مؤمن طاهر مستقيم، يده نظيفة، دخله حلال، لا تحملي فوق طاقته، لا تضطري يأكل مال حرام. الصحابية كانت الكريمة تقول لزوجها قبل أن يغادر البيت: اتق الله بنا، نحن بك، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. الآن تضغط عليه وتضغط عليه إلى أن يأكل المال الحرام. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم. عداوة مآل يوم القيامة يستحق النار بسبب زوجته، ضغطت عليه حتى أكل المال الحرام. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. إذاً هؤلاء وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. أخي هيك الناس، شوف هلا كلام جديد المعاصر، هيك الناس، حط راسك بين رؤوس قول يا قطاع الرؤوس، فساد عم، الله يهدينا، الله يصلحنا، شو بدنا نساوي؟ بلوى عامة، ماشي الحال، الله بيتوب علينا. لسه نحن بعد 40-50 سنة من حج ومنتوب. هذا كلام الناس. والله الغربيون لو دخلوا جحر ضب لدخلناه. يعني نحن كنا صغار بالتعليم، إذا واحد ارتكب مخالفة أكبر عقاب بالماكينة على نمرة 3، هلأ بالموس حالقون. لك عندك شعر كله حالقه. أنا عم بتفاجأ بالأخبار تلاقي شخص محترم جداً صفر كله، يعني يقطيني. طيب ليش؟ لو دخلوا جحر ضبين لدخلتموه. لازم بنطال كاحت، يكون جديد بس كاحت. لازم بنطال في ثقوب. والله مرة يعني أخت كريمة أرسلت لي ابنها لقضية، لما دخل على غرفتي هذه بكل بنطرون في عدة ثقوب، رق قلبي له، كتبت عندي بدي أعمل له بنطال جديد، تاري موضة. رحت لأستراليا، دعانا أخ على طعام الإفطار، جاء ابنه والأخ بحالة موسرة جداً، وفي كل بنطال له ثقوب كثيرة. لو دخلوا جحر ضب، أنا خايف بالأيام القادمة نلاقي فردة وفردة البنطرون. بجوز ما بتعرف. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. هيك الموضة، هيك الأزياء السنة. نحن تحت رحمة واحد يهودي بفرنسا، بيقصر بنقصر، بيطول بنطول، بيساوي شقة بنساوي شقة، ضيق ضيق، طويل طويل، قصير قصير، أبدا نحن تحت رحمته. مرة يعني هي طرفها، إياكم أن تأخذوها على جديتها، أنه امرأة في القاهرة رأت شيخا أزهريا قالت له بجهل كبير أنه يا سيدي يعني النبي الكريم له حق يقول ناقصات عقل ودين، وحب جاريها قال له والله ما له حق، بس هي مو لكم، هي للصحابيات، أنتن لا عقل ولا دين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هيك الموضة، هيك الناس، هيك العرف، هيك التقاليد، هيك الإتيكيت، هيك الإنسان السيميه. لازم تكون زوجته شبه عارية وتضيف الضيوف بنفسها. نعم. وإذا فعلوا فاحشة بميزان الشرع، شيء يستحيا به، شيء له آثار سيئة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: العوام لأن يرتكبوا الكبائر، العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أولاً، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا تقليد والتقليد مرفوض. التقليد بالإسلام مرفوض إلا ما كان صالحاً، لكن حتى في العقيدة التقليد مرفوض ولو كان صحيحاً، لأن الله لو قبل من إنسان عقيدته تقليداً لكان كل أهل الفرق الضالة عند الله مقبولون. ماذا فعلوا؟ وجدوا من هو أكبر منهم يقول هكذا فقالوا مثله. الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تقبل عقيدة المسلم تقليداً إطلاقاً، لا تقبل عقيدة المسلم تقليداً إطلاقاً ولو أنها صحيحة، لأنه ما في ميزان، التقليد لا قيمة له. أما في السلوك، من قلد عالماً لقي الله سالماً، ما في مانع أنه شفته يعني كلامه فيه صدق مثلاً، عفيف دقيق بمعاملته، مواعيده دقيقة، قلدته جيد، لكن عندك مقياس أنت. من قلد عالماً لقي الله سالماً مقولة، ليست آية ولا حديثاً، ولكن إنسان أعجبك منه بشاشته للضيف شيء جيد، أعجبك منه إكرامه للضيف، أعجبك منه تواضعه، ما في مانع. أما بالعقائد التقليد مرفوض. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا افتراء على الله. ولأن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. لذلك المعاصي في القرآن الكريم مرتبة ترتيب تصاعدي: الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان، الشرك، الكفر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترتيب تصاعدي، يعني أكبر شيء تفعله أن توهم الناس أن هذا الشيء مباح، ما في شيء. يعني ممكن يقول لك واحد: لك أن تدخل إلى بيت ليس فيه إلا امرأة وليست قريبة منك ولا من محارمك، تجلس عندها وتأكل وتشرب وتنام، ويأتي بروايات ضعيفة، ماذا بقي؟ هي خلوة وأجنبية. يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الدين مصيري، الدين متعلق بالآخرة، الدين متعلق بالأبد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الآية دقيقة جداً. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. لكن الله جل جلاله بماذا أمر؟ قل أمر ربي بالقسط، بالعدل. الإسلام جاء بالعدل، وفي آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. كما ترون القتل عشوائي، معدل القتلى كل يوم في بلد مجاور 59 إنسان يومياً، ما له ولا ذنب، كان بعمله، كان بسوق مزدحم، سيارة مفخخة. طيب إلى متى هذا القتل؟ موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، بالعدل. لذلك أحد الأعراب قال للنبي الكريم اعدل يا محمد، فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال ويحك من يعدل إن لم أعدل. وقيمة العدل أعظم قيمة، وأسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا، إلا اسم العدل محقق جزئياً، لأن هذه الدار دار ابتلاء، ليست دار جزاء، دار ابتلاء. لذلك وإن منكم إلا واردها، ورود النار غير دخولها. الذي يرد النار يوم القيامة من المؤمنين لا يتأثر ولا بوهجها، ليرى عدل الله، ليرى هؤلاء الذين قتلوا الشعوب، ليرى هؤلاء الذين ألقوا قنبلة ذرية على هيروشيما 300,000 بثلاث ثواني. الآن القتل الجماعي، لك مقبرة جماعية، قصف جوي، قنابل النابالم، 4,500 سنة أثره. ماذا أقول لكم؟ والله البشرية الآن بوضع من الإجرام ما يمكن أن يتصوره إنسان. أنا أقول الآن العالم القوي متطور جداً لكنه وحشي، والعالم الثالث الضعيف حضاري والله لكنه غير متطور. نعم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الوجه أيها الإخوة ذات الإنسان أشرف شيء فيه، لذلك في أحاديث تنهى عن ضرب الوجه، تنهى عن ضرب الوجه، مكان كرامة الإنسان، اتقوا الوجه، يقول عليه الصلاة والسلام. يعني عند الضرورة القصوى للتأديب على الكتف، أما على الوجه في إهانة كبيرة. بالمناسبة يعني الجماد للنبات، النبات للحيوان، الحيوان للإنسان، الإنسان لمن؟ الإنسان مخلوق لله، وأي إنسان يجير بالتعبير المصرفي لإنسان آخر فقد احتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أنت لله، كن حراً، كن عبداً لله فعبد الله حر، ولا تكن تابعاً لجهة أرضية. كن حراً وكن منصفاً. القسط هو العدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. المسجد بالمعنى الواسع أي مكان على الإطلاق يعد مسجداً، مكان السجود. أنت فلاح بالحقل، دخل وقت الظهر تؤذن وتصلي، فهذا المكان مسجد. أنت بالمعمل وما في مسجد قريب، ودخل وقت العصر تتوضأ وتصلي في أرض المعمل. أنت بمكتب بالمكتب، أنت بالطائرة قبلة المسافر جهة هي دابة الطيارة، جهة دابته، دابة حديثة طبعاً، جهة دابته. أنت مريض قبلة المريض جهة راحته، أنت خائف قبلة الخائف جهة أمنه. أي مكان تصلي فيه فهو مسجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم. لذلك علمونا في الجامعة أن أفصح كلام بعد كلام الله كلام رسول الله. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب هيبة. واسمحوا لي بهذه الكلمة المؤلمة: أما أمته من بعده حينما لم تطبق منهجه هزمت بالرعب. في بعض الأحاديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني شهر تقريباً شيء 1000 كيلومتر، تقريباً 1000 كيلومتر، يعني العدو بعد 1000 كيلومتر كيانه مهزوز خوفاً من المسلمين. أما لما تركنا سنته من بعده هزمنا بالرعب مسيرة عام. بيطلع تصريح بآخر الدنيا ما مننام الليل، صح؟ لذلك فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. حينما يشرك الإنسان يخاف، الخوف من صفات المشركين. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وين ما كان كثير في أجانب أسلموا بسبب أنه شافوا فلاح عم يصلي، ما في كنيسة هون بالأرض، توضأ من الجدول المائي وصلى، توضأ وصلى بالمعمل، بمكتبه، بأي مكان، ببيتك ممكن. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني مكان الشرف ضعه في الأرض تواضعاً لله. النبات الجماد لك مسخر، والنبات لك مسخر، والحيوان لك مسخر، وأنت المخلوق الأول الذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض. الكواكب مسخرة لك وأنت المخلوق الأول، تضع جبهتك على الأرض تواضعاً لله وعبودية له، أنت بهذا في أعلى مقام. لذلك أعلى مقام وصله النبي سدرة المنتهى. في هذه السدرة فأوحى إلى عبده ما أوحى. لذلك العبيد نوعان: عبيد قهر كأهل الأرض كلهم بدون استثناء، كل واحد منا مقهور، كيف؟ يعني خسرة بالدماغ لا ترى بالعين، تغلق شريان يفقد حركته الواحد، عافانا جميعاً من الشلل. خسرة أخرى بمكان آخر يفقد بصره، بمكان يفقد ذاكرته. الإنسان تحت رحمة الله مقهور، هذا عبد القهر. عبد القهر جمعه عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما عبد الإيمان والشكر جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فرق كبير بين عبيد القهر وبين عباد الشكر. كن عبداً لله شاكراً، ائته طائعاً، ائته بمبادرة منك، تعرف إليه وأنت صحيح معافى، وأنت شاب. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. المعنى الضيق أن المكان الذي خصص حصراً للسجود هو المسجد. في عندنا مسجد بالمعنى الواسع، أي مكان في الأرض سجدت فيه لو دخلت إلى كنيسة واضطررت أن تصلي فيها، مكان سجودك في الكنيسة مسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أما إذا دخلت إلى بيت من بيوت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني بصراحة، حدا قدم لكم كاس الشاي هلا؟ لا شاي ولا قهوة ولا فواكه ولا كوكتيل ولا طراحة ولا كرسي، بس إن شاء الله تمنحون الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. تمنحون الرضا، أن ترضوا عن الله. تمنحون الأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تمنحون معرفة الله عز وجل. عطاء الله كبير، كبير جداً. إذا كنت في بيته، إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يكرمك بنعمة الأمن، لا تقلق. يكرمك بنعمة التفاؤل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يكرمك بنعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يكرمك بنعمة السكينة تتنزل على قلبك. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. في فراغ بالنفس لا يملأه المال، ولا تملأه الزوجة الجميلة، ولا يملأه المنصب الرفيع، لا يملأه إلا الإيمان بالله ومعرفته وطاعته والإقبال عليه. لذلك مر هارون الرشيد رأى غيمة سحابة، قال اذهبي أينما شئت يأتيني خراجك. والحقيقة الإنسان اذهب أينما شئت، لا بد من أن ترجع إلى الله في وقت ما، فالبطولة أن ترجع إليه وأنت شاب. وادعوه مخلصين، القلب عبادته الإخلاص، والجوارح عبادتها أداء العبادات. فأعبد الله مخلصاً له الدين. أيها الإخوة، وادعوه مخلصين، يعني لا تعتمد على زيد ولا على عبيد ثم تقول يا رب، اعتمد على الله وحده. لا تنظر إلى الأسباب، اعتمد على مسبب الأسباب. إياك أن تتلبس بشرك خفي ثم تدعو الله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فاعبدوا الله وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقاً هدى وفريقاً حق عليه الضلالة. لئلا نقع في سوء ظن، وحسن الظن بالله ثمن الجنة، قال علماء التفسير الهداية أربعة أنواع: هداية الوحي، وهداية التوفيق. أول هداية هداية المصالح، وهداية الوحي، وهداية التوفيق، والهداية الأخيرة دخول الجنة. المقصود هنا بالهداية الثالثة، هداية التوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هداية التوفيق، إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك هداية الوحي لجميع الناس، القرآن بين أيدينا، كلام النبي بين أيدينا، الخطباء والدعاة ليلاً نهاراً يتكلمون، هذه هداية الوحي للجميع. أما أنت حينما تأخذ قراراً بطاعة الله، دقيق، الآن تستحق هداية ثالثة، هداية التوفيق، يعني يعينك على طاعته، يعينك على العمل الصالح، يهب لك بعض المال كي تنفقه في سبيل الله، يطلق لسانك بذكر الله، هداية التوفيق الثالثة. أول هداية لكل البشر، إذا واحد ماشي واختل توازنه بيصحح رأسه، هذه هداية كمان. إذا أكل سامة بيتقيأ الإنسان، إذا لحم العظم انكسر بيلتحم بعد فترة. هداية المصالح مؤمنة لكل البشر حتى الكفار، هدانا الله إلى مصالحنا. إذا أكل سامة لها رائحة كريهة تعافها نفسك، من برمجك على أن تعافى كل أكلة فاسدة؟ الله عز وجل. من جعل الطعام إذا فسد له رائحة كريهة جداً؟ الله عز وجل. من جعل اللحم إذا فسد له رائحة لا تحتمل؟ الله عز وجل. يعني هذا الكلام بينحكى عليه سنوات، الله هداك إلى مصالحك. من قال إن القلب إذا أوقفناه لإجراء عملية قلب مفتوح بعد أن يقف وقوفاً تاماً ونضع له دسام جديد نعطيه صعقة فيعمل؟ لو لا يعمل ما بفي عمل، التغت عمليات القلب كلياً. من أعطى لكل مرض أعراض؟ الله عز وجل. لو ما في أعراض ما في طب أساساً. هذه هداية أولى. الهداية الثانية هداية الوحي، في قرآن وفي سنة وفي دعاة. الثالثة، أنت حينما تقبل الهدى، حينما تتخذ قراراً بأن تؤمن وأن تستقيم على أمر الله، تأتي المعونة. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه هداية المعونة. الله قال فريقاً هدى، يلي قبل الله أعانه ودله على أهل الحق وجمعه مع أهل الحق، أعانه على طاعته، أعانه على غض البصر، أعانه على الصدق، أعانه على إلغاء الغناء من حياته كلياً، أعانه على اختيار زوجة صالحة ولو لم تكن جميلة جداً قبل بها إرضاءً لله، أعانه. إياك نعبد وإياك نستعين، فريقاً هدى أعطاه هداية التوفيق، والذي رفض الهدى وفريقاً حق عليهم الضلالة لأنهم، هي الآية، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. مع الشيطان ماشي، الشيطان يزين له المعاصي، يخوفه أن ينفق ماله، يفرق بينه وبين زوجته. لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الإنسان لما يقع بمعصية ويعلم أنها معصية ويخاف الله عز وجل توبته سهلة جداً، لكن أكبر أنواع المعاصي من يعصي الله ويتوهم أنه على حق، يقول لك هذا الصح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. وأخطر إنسان في الحياة نصف المتعلم، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيتعلم، نصف العالم. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.